وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم. نحن أنا مسا. ولكم فيها ما تشتهي يخدعون نزلا من غفور رحيم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد صلى الله عليه وسلم. اضبط لي العده دي. اي واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Mm-hmm.

الشعار. اعملوا ما شئتم تعملون بصير. Thank you. فالألم بحسب ما ولو جعلناه أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك وما تخرج من ثمرات من أكمام وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك كما منا من شهيد صدق الله.